يا ابني صرخت يا حسين، يا ابني صرخت يا حسين، ضلعك وضلعي، ضلعك وضلعي، غيرا وضعي، غيرا غيرا وضعي، وما نشف دمعي، ما نشف دمعي، ما نشف دمعي. وتهشمت ضلعي، وتهشمت ضلعي، ضلعك وضلعي، ضلعك وضلعي، غيرا وضعي، غيرا وضعي، ما نشف دمعي، ما نشف دمعي. يا بني يا بني صراخيت يا حسين، ضلعك وضلعي، غير وضعي، وما نشف دمعي. وتهشمت ضلعي، ضلعك وضلعي، غير وضعي، وما نشف دمعي. يا ابني ما نشف دمعي، يا ابني يا حسين، انا امك يا وليدي، انا الزهرة ويا امك جيت، انا الزهرة ويا امك جيت، يا حالة عنيتك يا ابني، بنوحي وآلامي تعنيت، بنوحي وآلامي تعنيت، شفتك عدت رباني قبالي، صبيت دموعي وناديت، صبيت دموعي وناديت، ريت الايدي القطعت نحرت، هالايدي انشلت يا ريت، هالايدي انشلت يا ريت، بالعالم مصابيا، ضلعك وضلعي، غيرا وضعي، وما ينشف دمعي. وتكيسيرت صدري، ضلعك وضلعي، غير وضعي، وما نشف دمعي. يا ابني ما نشف دمعي، يا ابني يا حسين، انا الزهرة وجيتك اصرخ، يا ابني المذبوح اصرخ، يا ابني المذبوح، عطشاني وهالناري بقلبك تتلهب، ما بيني نروح، تتلهب ما بيني نروح، هاك اشرب من ماي عيوني وتروب دمعي المسفوح، وتروب دمعي المسفوح، ليش عليت ترباني موسد، قوم يغفاب قلبي المجروح، قوم اغفاب قلبي المجروح. يا ابني اشتي شوف العين ضلعك وضلعي غير وضعي، ما نشف دمعي وبمهجتي صوابين ضيلعك وضيلعي غير وضعي، وما نشف دمعي ما نشف دمعي ما نشف دمعي ما نشف دمعي ما نشف دمعي ما نشف دمعي.